السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. بعد كتاجة وظائف زولات الأمور أكان ذا كتاجة وظيفة الجهاد، وظيفة الجهاد كوانبا لازم ينغوز نوال الأمر أو أيدينيش، أكتاجة بلبيل وظيفة الحج كوانبا ولاة الأمور نون اسمميش حج نجمع نجماعات، زد إذن وظائف زولات الأمور. ثم ذكر أن من وظائفهم دفع الصدقات، دفع الصدقات كبليك صدق يعني الزكاة الواجبة، نمعناك دفع الصدقات يعني الزكاة الواجبة زي لزاكا زواجب زي نوتكليزو كل موك يجب أمبلكي والي الأمر برئت ذمتك، برئت ذمتك ويتقوهن ذمتين، يي لحاكم أتتصرف كما الضمريشن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: من السوائم منها بيانية يعني هذه الصدقات من السوائم. وليش ذكر السوائم فقط؟ يعني السائمة من بهيمة الألعام بالسوائم، ذاك زوانياما، ذاك زنيني زوانياما. ليش خصص؟ هل الزكاة بس للسائمة فقط ولا غيره؟ إيش قال من السوائم بس؟ هنا زكاة العروض، هنا الخارج من الأرض، زلت يزي وتقوى ولاة الأمور، لكن ذكر السائمة لأن الأغلب وكان قديما وتوينجن وفقاجي، قديما وتوينجن لوفقاجي، كانوا الرعاة، كانوا رعاة، لذلك ذكر هذا من باب المثال، لا على أنه نزاكة نوفاك تقولي وأنا حاكم نزاكة سائمة فكياك، لا، جميع الزكوات الواجبة وتكوى حاكم إلى أولاة الأمور من أئمة المسلمين، كتيك أولاة الأمور وإسلام، سينبوسك إسلام أولاة الأمور وإسلام، حانوا أولاة الأمور أنبوسوا إسلام، ما هم أولاة لنا ولا نتكلم عنهم، تقمزية دولة إسلامية، والي لحاكم أو مسلم، حاكم مسلم هو ndo pekee zaka atoe، na hususan huwa hutuma jubat wale wenye kuokota zile zaka kila mwaka، au akikwambia wewe mwenyewe uikadimishe zaka utaikadimisha، tapeleka atakusanya kwenye baitul mal، thumma baada dhalik aende aipeleke katika masarif zake zinazotakana. Suila ibn Umar wa Sa'd ibn Abi Waqqas وأبو سعيد الخدري عن الزكاة، ولو لزام صحابة متومي وتاتكو سزاك، أينفضها على ما أمر الله تعالى أم يدفعها إلى الأولى، كما لزام صحابة يزاك زيت، أينفضها على ما أمر الله تعالى، سيسينيتو تجيتوليتو كما الله الفمرشة تواموا تجيتوليني، أم ندفعها إلى الأولى، أما توابلكي بينقوز وطيوة، أما صحابة وتأتوا كجيبني بل يدفعها إلى الأولى وزتكوه صدق ذا وفلكي ولاة الأمر وانرون جوا مصالح المسلمين ويهو جوي من دولة مين يولى حاكم هو أنا أسرار ذا دولة نين جسان ويهو جوي هي رأية وجيكيج لأنه يؤتى إليه الأخبار من جميع جهات الدولة ولتيو خباري مكلنا أين والعيون واكي الوائكة كوني دولة إيه موني أجوا سين فلاني في ضعف kuliko kutoa wewe mwenyewe, utaitoa pengine ufanye mujamala na muhaba, uwape watu pengine mastahiq, lakini hakim yaarif, anajua mani muhtaj atamfikishia. Ndio maana hawa masahaba wakasema la, asijitolee mwenyewe, ampelekee hakim, alafu yule hakim ndiye atatawala kutoa. أسمى الشيخ النجمي رحمه الله: ومن حقوق الأئمة، ومن حقوق الأئمة جباية الصدقات. نكتيك حقوق زما فيونغوزي وكإسلام وفاني جباية الصدقات نكوكوتا زاكا ونكوكوسانيا زاكا كورية. فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور صدقة بليك وكولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأي أحد سوى ولي الأمر. Haifai kumpelekea zaka yoyote agawani isipokuwa wali al-amr au man wallahu, au yule mtu aliyopewa kazi na wali al-amr au koti. Zaka kama ile atukweza kama ile hao tondo yafau wapi? Wa man dafa'aha ila ghairi wali al-amr, na yoyote atakaye kutoa zaka yake asimpelekee hakim wake kiongozi wake, au man wallah, au yule aliyowakilishwa na yule hakim, فعليه أن يقضيها نيليب إلى زكاة يكني باطل يصح بك إلى بتين. واضح غير واضح؟ إذن ابن بسمة الشيخ لماذا؟ لأنه تكلم عن أحكام الدولة الإسلامية فثار وسبب وين حاكم نيندو أنا حكم دولة نيندو لو أمريشة تقول يكو شكوا قنيني ومعاسي والأمر طوح. Waadhi, kwa hivyo ni katika wadhifa zake, ni kazi yake amepewa na Allah kuja kuchukua sadaqat kwako au zakawat, alafu yeye atapeleka pale panapostahiki. Sasa hiyo ndio itikadi ahlus sunnah wal jamaa. Thumma qala rahimahullah: wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la nadri ma hum 'inda Allah 'azza wa jalla. يعني على الظاهر الحكم على الظاهر أسمى الناس مؤمنون في أحكامهم أني الظاهرة واتو تتواتكولية حكم يوني ووميني تكيعمل ينناو أحكام زنج واضح ذلزنا زونيكانا ومواريثهم نميرافزاو تتمرفيشا كمن مسلم أما ذهريشا وإسلام تتمرفيشا كم مسلم. Sasa yani fi dhahir tutaamiliana naye kwenye ahkam za mirathi na nyinginezo, hata zawaj adhhar alislam tutamwezesha kama muislam. Wazi wala nadri ma hum inda Allah azza wa jalla, ama si yao ndani yao au khatima yake yule mtu kwa Allah hatujui. Kaifa yukhtam bihi, ayukhtam bi khair am yukhtam bi shar, hadha inda Allah. Lakini fi dunya fi dhahir sisi tutaamiliana naye kama muislamu madam atatudhihirishia uislamu, na tutaamiliana naye kama kafiri akitudhihirishia kafiri. Khatima yake, mwisho wake, mashukio yake Allah aana, hadha inda Allah nahum biaidina. Hii hukumu atahukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi wakichinja tutakula vichinjo zao kama waislamu wenzetu, wakitaka kuozesha tutaozesha, tutaoana na wao, wakifa baina yao tutarithiana madamu wametudhihirishia uislamu. Kwa hivyo alhukm lidhahir, ama batini yao, ama sarira yao, ma nadri ma fi alqulub min dasais wa amrad tujui, lakini ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala wa yahkum yeye Allah kesho akhera ndio atahukumu haqiqa, lakini fi dhahir tuwezi kutoa. Lidhalik المنافقون الذي في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقر نكاحه ومواريثه وعاملهم كمسلمون ظاهرا تذار ولا كبطلش نكاح ذا ولا كسمت سوان نوا ولا كيف حكتيك وريثيش أظهر الإسلام وكان يعلمهم أن هذا منافق يعلمهم أخبره الله صلى الله عليه وسلم لكن يقرهم على ما جاء على ظهر منهم هيني فنزقين نعم ينتم عليه الصلاة والسلام السماء إنما أحكم على ما نحو ما أسمع إنما أنا أحكم على نحو ما أسمع بلن تكم كسكية تنتوكم يعني ظاهر. أما في الداخل لا لذلك جاء في رواية أنه قال إني لم أمر أن أنقب ما في البطون وفي رواية أن أنقب ما في الصدور سيقول يكو أمريكا ممي كوانغاليا بفوضوات داني لا من تحكومه في كما ظهر لي تكابك بيه ويبقى تكابك بيه ليش وإسلام نسيس تتنبح حكم ذا وإسلام مواك ستجوي atakaokuwirisha hukumu za kufar tutampa hukumu za mushrik bila bila wazi vibe hivi ndivyo tunavyotakana yujra alahkam ala zahirihi na hii ndo manhaji ahli sunnah sio kupakura mtu ndani tutakumhukumu la akidhihirisha khair tutamtaja na khair akitudhihirishia shari tutamtaja kwa shari lakini hakika ya hukumu yake inda Allah kwa sababu ahkam dunyawiya sio khatima ya mtu ni ahkam ukhrawiyya ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala a'lam biha wadih lidhalika jaa fi riwaya nasit sahaba gani ambaye ya rasul Allah ara'aita idha qatalani ahadun min al-mushrikin faqata'a yadi sema ambaye ya rasul Allah mushrikin kipigana naye akanikata mkono yule mushrik akamkata muislamu mkono thumma laza bi shajar kisha kenda kajificha kwenye mti fa idha rafa'tu as-sayf qala aslamtu lillah akini nitakuinulia mpanga sasa mimi kumaliza ndio amenambia aslamtu lillah madha afa'al adribu la qala la la taqtulu ya rasulullah qata'a yadi qala la khalas limadha لأن لما أظهر الإسلام انتهى الأمر أظهر الإسلام خلاص كنا حال كنا يعني حتى قرائن يعني حال كما هي نقرينا وازم اسماما كما هو منين هي كيف يوبان بطير لكن تتهشم ما دام قال كلمة الحق سيسي تتهشم إلى كلمة اللي تكلم لأنه من تعظيم الله سبحانه من تقدير الله سبحانه وتعالى sasa ndani yake kia amesema kwa sababu ya upanga hayo haituhusu sisi ndani yake wala na wala adhara alislam tutakubali akaambia usahaba amsik kuna ruhusa kumpiga hata kama kukata mkono hala sasa kudir mkono wako uende katika mala na lakini wewe una haki kumpiga tena lianna ulaza bila ilaha illa allah wala ilaha illa allah ta'sin ad-dam wal-ma wadih وهذا من فضل التوحيد من فضل التوحيد حتى المشرك عند الشدائد يلوذ بالتوحيد والله يعرفونهم وقت وشدتين كبلية التوحيد اللي هو يا محمد سنونا وبانكم اسمام لكن لما ذكر التوحيد أنا رسلكم يعرفون كم التوحيد اللي هو مكبلية لكن سيموا نعمة لو جسها أتاك واضح أكم كتال لذلك hii ni kumfundisha usahaba tuamiliane na watu kwenye fi dhahir madam qala la ilaha illa khalas wewe hatakuwa muona amesema kwa sababu ya upanga khali kama hadithi ya Usama mashhur radhiallahu anhu mashhur hadithi aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah sahih na'am qala rahimahullah faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi' فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين واضح جملة ثانية جملة ثالثة ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب فهو مصيب وهو مشكوك شو رأيك هذا الكلام جملتان من قال هو مؤمن بالله حقا فهو مسلم كن يقول اين حقا نهي يا مويش اين حقا كون نسخه يانو ينو المهم حتى يكوي كتكوندوك حتى يكوي كتكوندوك ما فيش كان وسبب سما هو مؤمن بالله فهو مصيب واضح لا هي كwanza هو مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين طيب هذه الجمل ايش رايك؟ جمله كوانزا تشانغالي موجه بعد موجه. قال الوسيم كوانبا انه مؤمن حقا. انتم مسميني مؤمن حقا فهو مبتدع. ليش كونين يسمى هيك انت مبتدع؟ وش دغاني كوان يسمى في اشكال بونو انت مبتدع الشيخ يسمى لا لا قال انك تسمى حرام هو قال مبتدع يقسم فهو حق فهو حرام وقال هو ارتكب لكن قال مبتدع ما وجه بدعته وجه بدعات يمين تدرون لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام الإمام ذو زرع وحاتم أنه مؤمن حقا فهو مبتدع لأنه إذا جزم أنه مؤمن بالله حقا فهذا يزكي نفسه سير يزكي نفسه فإذا زكى نفسه كأنه حكم نفسه بالجنة حكم على نفسه بالجنة إذا كان أنت مؤمن حقا ما بقي بعد ما بقي بينك وبين الجنة الموت ولا تدري أنت ما تختم بك لذلك فنهي هذا من باب تزكية النفس. طيب يعني علة النهي طيب لكن ما وجه بدعته؟ وجه بدعته ما وجهه؟ ما وجه بدعته؟ أو هي فهو مبتدع هي بدعيان بدعيان يرجع يرجع لأنه ما يستثني في الإيمان ما استثنى ومذهبهم المرجئة مذهب ما يستثنون لأن عندهم الإيمان ما ينقص إذا دخل دخل انتهى الأمر ومن لا وجه بدعات صار مرجئا مبتدعا يعني مرجئ لأن المرجئة عندهم الأمن من مكر الله أوه أنا مؤمن خلاص أنا في الجنة ما في إشكال كسبوا الإيمان عندهم ما ينقص ما ينقص إذا دخل دخل وانتهى الأمر إذن صار مؤمنا حقا وبالتالي حكم على نفسه بالجنة لذلك فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه ارتكب بدعة الإرجاء. والمرجئة لا يستثنون في الإيمان يعني لا يقولون إن شاء الله ما يقولون وما لا وجه بدعات. طيب جملة بيل ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. إيكواز ما يحتاج سيح وغيوها عند الله تعرف امرونكو لأن الله ما كشف لك الغيب لكونيش تملزك به إذن أنت كاذب أنت كاذب واضح. طيب جملة ثالثة هو مؤمن بالله حقا. ألا سمع أنا مؤمن بالله حقا أو أنا مؤمن بالله هي كسمة فهو مصيب. ما رأيكم بهذا الجمل؟ ما رأيكم فيه؟ إيش الفرق بين أي جملة تاتنا جملة كوانزا؟ في فرق؟ آه والله في فرق. جملة كوانزا كسمة أنا مؤمن حقا أكان جوهوني مبتلي وبيلة كسمة هو مؤمن بالله حقا أو كونه كنا حقا أم بهذا مصيب. ليش ما قال في مبتدع؟ هنا يعني مستقيم ولا في نظر أو كنا تفوت؟ نعم. ها؟ جملة كونز ما في سواء هي لكن نتيجة مختلفة. نتيجة كونز قال مبتدع نفس الكلام قال مصيب كشيء. ها؟ على كل حال يعني العلماء استشكلوا هذه الجملة إن في نظر بلا شك والصحيح أن الثانية هي الثالثة مثل الأولى كما هو مبتدع هو لازم مبتدع ولا اسمه مصيب لذلك فيه نظر في هذا. تكلم العلماء في هذه الجملة لأن فيه نظر فيه نظر من هذا الكلام من ابن أبي حاتم لما روى هذا من أبيه قالوا فيه نظر لأن الأولى مثل الثالثة ما في فرق لكن يا متفوتش بين نتيجك الذي قال أنا مؤمن بالله ثم سكت هل هو مصيب؟ لا تأسس تجوى منهج أهل السنة لا يجوز فقسم إن شاء الله نيكو نوكسم أنا مؤمن bila insya Allah kuna aujuh fulan, yani lazima uiqayim kwenye hali fulan, sio itlaqa, sio nini itlaqa, la. Kwa hivyo ala kulli hal, hadha alkalam fihi nadhar, la yastaqim kusema kwamba atifa huwa musib, la. As-sahih pia ni mukhti, as-sahih pia ni mukhti wadih, wa laysa biba'id bil bid'ah min al bid'ah, lana mithl qawl al-ula ahl al-irjal alladhi yaqulun والصحيح من أهل السنة الكوسميذي من قال هو مؤمن إن شاء الله فهو مصيب ينلك ترجي الكوسمي واضح ينلك ترجي الكوسمي ومن قال هو مؤمن إن شاء الله فهو مصيب أبو ينشيد لذلك كسم أنا مؤمن حقا فهو مصيب بلا شك هذا فيه نظر علماء سميذ فيه نظر والصحيح نكويك وإن شاء الله أنه تسمي مصيب تماليان طيب يقول الإمام أحمد رحمه الله الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند العلماء كسمة إن شاء الله استثناء في الإيمان كسمة إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله يعني استثناء في الإيمان أسمى جنبه الإمام أحمد سنة ماضية عند العلماء يعني توك كتاب سنة معروف عند السلف هذه كتير أنا مؤمن ولا فقد يتليها لأن في تزكية النفس واضح kwa hivyo mpaka useme istafini useme insha Allah au arju wa laysa bi shakkin na kusema insha Allah si kutilia shak usulul iman la si hivyo lakini min bab khawf tazkiyat an-nafs la min bab at-tashkik fi aslil iman la tumeelewana tayeb wa idha su'ila ar-rajul amu'minun anta asema Imam Ahmad mtu akiulizwa su'il idha su'ila ar-rajul akiulizwa mtu amu'minun anta je wewe ni mu'min kumsalam je wewe ni mu'min falyakul aseme ana mu'minun insha Allah Imam Ahmad aseme aseme ana mu'minun insha Allah au aseme mu'minun arju au yaqul amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli hizo ndio jawabu tatu Imam Ahmad azitaji idha saalaka ahad anta mu'min taqul ana mu'minun insha Allah au aseme ana mu'minun arju أو أسمى آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله إذن إما نفسنا إمام أحمد الفبوكي أبوكي ألا لكاء في أصول الاعتقاد واضح طيب سسع علماء سميذ هي مسألة يوتي يزن قمزية قوسنين الاستثناء في الإيمان متى نستثني ومتى لا نستثني ما متى يجوز أن أستثني متى لا يجوز لذلك علماء يقولون للاستثناء عند أهل السنة ثلاثة أحوال الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة ثلاثة أحوال الأولى أن يكون محرما يعني هابا هيفاي كسما إن شاء الله لو قلت غلط بل قد تكفر وقد هو كسما إن شاء الله تكفر لماذا؟ لأنه حرام عليك هابا كسما إن شاء الله نوني وقت جان لمحرم كسما إن شاء الله نوكاتي إذا كان صادرا عن شك في وجود أصل من أصول الإيمان وكسما لا إله إلا وكسما أنا مؤمن ألفك سما إن شاء الله نهوك ميوني أنشاك نيل إيمانك إسلام تشك في أصل إسلامك لا هذه حرام عليك أن تقول إن شاء الله حرام أن تستثني وأنت كافر بالله لأن تشك في أصل الشهادة من الآن من تنفي شهادة سمى لا إله إلا الله ثم قال إن شاء الله ويقصد أنه يشك في أصل هذه الكلمة قد يكون هذه الكلمة حق وقد يكون باطل ما حكم هذا الرجل كافر وما حكم الاستثناء هذا حرام لا يجوز أن يستثني لماذا لأنه يقصد أصل الإيمان حبا يتكون حرام بل يتكون مشرك أكسما إن شاء الله أكي كسودية أصل وإسلام واكي أمي أتنا في كمهالي جون من جينا نوصص بغا في كمهالي أحد أتنا شكو إسلام واك أتت إن شاء الله نيوم إسلام إن شاء الله هو أن رأيك تهتيك أن يكون يفوق له إسلام هو أن رأيك شك في أصول الإيمان هو يكسما إن شاء الله كن حاله نحرام عليه لأن الاستثناء هذا ينافي لا إله إلا الله كنين كيف ينافي لا إله إلا الله يخالف لا إله إلا الله كن يوقن يوقن كوين شرطيان يقين المنافي للشك لأن من شروط لا إله إلا الله زي السابع موجم اليقين المنافي للشك كيف هي الشك يكون أصل الإيمان نكفر كيف هاكو هاي فاي وسمى إن شاء الله إكيوا قصدية أصل إسلامي كما لأ وكيفما إن شاء الله هاكو نحرام وتكفر بذلك وسبب وقصدية تعليق وميك تعليقا ولو إسلام واقو ميعلق يعني وين روكا واني حق انها وين روكا واني باق والعياذ بها فلا لا يجوز أسمى استثناء فاني إن شاء الله ثم الآن يعني حاليا كوانزا حاليا فيليا استثناء أن يكون واجبا واجبا هابو أكسما لزيما أسمى إن شاء الله يجب عليك يجب أسمى استثناء أن يكون واجبا وقت جان إذا كان صادرا عن خوف تزكية النفس إكيوا ووغوبا وسيجي زكي نفسيا ناون رهي مسألة ناس ومساس وكسما إن شاء الله وكسما إن شاء الله كواجيلي كتليا كنيبا تزكي كون بين مؤمن حق هاكو كسما إن شاء الله نواجب هاكو كفان استثناء نواجب لماذا؟ فرارا من تزكية النفس لأن تزكية النفس حرام نصير لا يجوز كونيني تمكتاز تزكية النفس كسبابه من زكى نفسه كأنما قطع أنه من أهل الجنة نكاو ميجي كتيرين في طول ويبو أكسيما أنا مؤمن أكسيما أنا مؤمن ألافو قصودية كجي سفيشة وجيبا تزكية تتكون دي يجب سمى إن شاء الله تكون منين يجب فن استثناء سمى إن شاء الله كونين كسابا أنت تقصد تزكية نفسك أجزك نفسيا هذا يجب عليك أن تستثني إنك ما تدري ماذا يختم بك وجو تختم كبير تتكون بها فكفان استثناني يجب كسابقان إليك كمبية تزكية النفس ألاف حالياتات أن يكون الاستثناء جائزا حقا سسا يجوز سلا زيما وإذا قوات يعني وإذا قوات استثناء ولا هي نشيلة نجائز يعني سلا زيما ويسامي كياشة فيها وإذا كياشة ناني وقت جاني إذا كان قال ذلك تحقيقا في حصول المقصود لا تعليقا تحقيقا في حصول المقصود لا تعليقا يعني كنا قرائن لمنجية كون يجامو بكو كونه لجامو غلبة الظن أو شبه يقين لتتوكيا وكاليسيما ثم ما تقول إن شاء الله تقول بس ما إن شاء الله ملاعة سيسيما ما ديوه لتتوكيا تذهب سيلزيما سيما إن شاء الله كما لم تقول أحمد ببساء إن شاء الله لكن من قصدية تحقيقا قصدية تعليقا لأن أنا أعلم نتيجة هذا الأمر تكون فيه واضح واضح كن فاهم وممونا متو يتتبع المتشابه شبهي وكسانيا شبه وكسما هو سينحرف تماما متو لا ما تدري شيخ علق قل إن شاء الله لا لا أنا أعرف سينحرف وصابوا شونا قرينا مشواك إنها تسير أكاكم بيو سايبا نبقوا لا تقول لنا لشيء نفعل بي الغد فقوا فنقنا مشيئة بس ما بخلص هذا تنسمع سلالة لكن يا الله إن شاء الله لكن أقول لك إن شاء الله تحقيق ما من باب التعليق وهذا حاصل لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الكواب التعليق تحقيق لأن سيفتح مكة وسيدخل تسهاب أو أمسيما إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا فهذا جائز أكتاكم تتسمى إن شاء الله أكتاك تاجا واضح غير واضح وهذا حصل هذا أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معركة شقحة لما كان يحارب من التتار فكان شيخ الإسلام فكان في رمضان أفطر أمامه وكان يأكل الخبز رمضان كشيكا مكاتي والا كان بيكوليني وكوغوبا كولا سر رمضان ملالا كولينا كشيكا مكاتي كان زاكولا يعني وحكيكيشي يجوز كوني فيتا كولا نضرورة كوني صوم tumepewa ruhusa kula, sio kwenye jihad daruratul qital. Akafuturu wakafuturu wakala, kisha akawafatia mauidha, akawatia maana, thumma qala lanantasiranna alaihim ghadan, hakuna budi kesho sisi tutawashinda tu kwishi. Kwishi. Sasa wale wenzake akamwambia, ya imam kul insha Allah, hakusema kala la, wakamhimiza, ya imam kul insha Allah. Alipoona hana budi atakamsema, akawaambia aqulu insha Allah, lakini akamwambia nini, tahqiqan la ta'liqan. Wakashangaa, min aina akhadhta hadha, qala hun fi kitabillah, lana al-alim, lana alim ya'rif kayfa yastanbit, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa shaykh al-islam rahimahullah minhum. قال يقول الله تبارك وتعالى ذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه, يعني هم بغوا ظلموا زيهم, لا ينصرنه الله لا ينصرنه الله. فنحن بغوا علينا هؤلاء وظلمونا, فاستنبط من هذه الآية واضح استنبط على كل حال. لكن مسمى قال منا سمع إن شاء الله ينلو من لزمش, بس أقولها تحقيقا لا تعليقا. Sasa hapa kuna qara'in kuonesha kwamba istithna ni jaiz. Kwa hivyo ina maana waweza kusema inshallah, na ina maana waweza usiseme wala haraj. Hizo ndio ahwali tatu za nini, al-istithna fil iman. Thumma qala rahimahumullah wal-murji'ah mubtadi'a dhullal. Wal-murji'ah mubtadi'a dhullal. Al-irja' al-irja' fil lugha. Al-irja' fil lugha iko na maana mbili kilugha. Maana irja ya kwanza ni at-ta'khir. Al-irja fi lugha ni at-ta'khir, kuchelewesha. Yaani kuchelewesha kitu. Qala ta'ala qalu arjih wa akhah, yani akhirhu akhirhu. Na kwa nini murji'a waliitwa murji'a kwa maana hii ya kilugha? لأنهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان ونطوى أعمال كني إيمان ونسمى إيمان ما يحتاج إلى عمل شسمى لا إله إلا الله يتندكاز قول راها نمشو وفبون بورتهم يسمى لا إله إلا كنين وسبب عمل قواسكة كإيمان إنه مذهب رجاء قوى رجاء في اللغة معنى في فيلمي بذل الرجاء نمتك تراجيت هنا نصوص زوعين إن شاء الله الله غفور رحيم الله غفور رحيم آمني مؤمن كامل الإيمان تتواوى وانا كفungu kwenye madhhabi yao kwamba iman haizidi haipungui kingia ishaingia tele haipungui asa hii yampelekea kwamba yeye yuamini yurji ma inda Allah in maana yake yapi yarjun wala yakhafun hawaogopi hawaogopi akhira wao wana matamanio tu basi ndo maana akaitwa murji'a na hii ni firqa dhalla na mwanzo bid'a hii imetokeza wakati gani? Baada fitna ya Abdurrahman bin al-Ash'ar. Baada fitna hii Abdurrahman bin al-Ash'ar ikaja fitna ya irja ilikuwa mwaka 84 83 mwaka 83 hijri. Fitna ya bin al-Ash'ar ilibeba watu wengi, hata ulama zallu bi mithl Amir al-Sha'bi ni sharahil ثم كتب توبه انه يتوب الى الله كجوت سنه الشعبي رحمه الله ممن حمل على هذا الفتن ويبانا اللي فني خروج الحجاج اللي بنوا حجاج بن يوسف اتم فني خروج كملحمه عظيمه فيت بكبه فقتل من قتل من المسلمين نها بعض العلماء كما كان الشعبي نان والفتنيك وكتوك وengine wakazama kwenye bahari wengine ثم قال ما من شيء اندم عليه الشعبي من ذلك اللي جوت سنه رحمه وفيه كلام في هذا وهو هي فتنة ابن الأشعث المتوكية إكياكيشة مباشرة وكيجة فتنة إرجاء كيجة فتنة إرجاء نمرجئة نظلال بلا شك. تفق السلف في تضليلهم, تفق السلف في تبديعهم وتضليلهم, أما تكفير لا. حتى مرجئة الفقهاء نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على تبديعهم, لا تبدعه لأنه بدعة فقولهم بدعة, لكن قال اتفق السلف في تبديعهم وشددوا النكير عليهم كيش أسمى شيخ الإسلام ولكن لم يكفروهم لم يكفرهم مرجاء الفقهاء علماء كفر وكفرش ولو كفرش فنان نغلاة المرجاء اللي غلوا في الإرجاء قالوا الإيمان النطق بس ما احتاج عنه هؤلاء كفروا بلا شك أكون أو إسلام وكفرون قمزة بلا كتين أبدا فهذا مرجاء الفقهاء نوال البدعيف فيهم ما فيه لا من بويا ونسمنين كتكزل علماء الوكسوع هاو سيم استثناء كون إيمان ونسمى الإيمان لا يزيد ولا ينقص ألف تات ونسمى الأعمال لا يدخل في مسمى الإيمان يوك شخص ما لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص إيمانياك كما جبريل كما يمتون ونتفوت استغفر الله كلام باطل ابن أنا مسمى مرجية الفقهاء دون مسمى لكن علماء يبدعيش لكن هاك وكفريش والسلف أنكروا عليهم السلف أنكروا عليهم أسمى سعيد بن جبير رحمه الله المرجئة يهود القبلة يهود القبلة يعني يهود الإسلام يهود الإسلام قوم يهود والعياذ بالله كيف يعني شددوا الكلام عليه قال المرجئة يهود القبلة يعني يهود الإسلام وقال الزهري رحمه الله ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه هنا من هناك حكو يزوش وكون يسلام بدعة أما يكون يذور سانا وإسلام كما بدعة يرجع لماذا كل موجة فكت ميكونو سنة من شتم لا إلى الله عمل زنيك كنت عند عمل في لزيمة كما سنة يبوا تطون راها سيسي كما لذا تتقوى صاصا نوالي لوكيشة موسيق نعبانة أي عقل ودين ذيك تقوى صار نمت يتعب في عبادة الله كشكش آخر من قصاصا علشان الإيمان لا يزيد ولا ينقص يعقل هذا إلى شك ما يعقل هذا وقال النخعي رحمه الله اسم إبراهيم النخعي لا أنا لفتنة المرجئة لا أنا لا متأكيد لا أنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة مين نوشلي أمه فتنة إرجاء كلكم هذا فتنة أزارقة يعني خوارج خوارج إذا خوارج يعني فتنة خوارج حتى سيقوا فيه كما فتنةها واضح لماذا لأنهم تركوا العمل تماما واضح وأوتوا من حيث لا يشعرون بأن أنا كم بكون بأن عمل كم بكون تشوف ومزيد طوى عمل كبسا كون يمسمى الإيمان بالله عليك نساعد بلا شك لا يجوز نعم هون ديو مرجع أنا بلا شك أني مبتدع لو أقسم مبتدعا بلا لكني سي كفار هو كفريش كويب البسمة ابن أبي حاتم نساء بلا شك المرجعة ظلال من أهل الضلال من أهل البدع يعني مبتدعة لكن لا زالوا مسلمين لا زالوا مسلمين إن شاء الله بعد أن يسلموا لكن ارتكبوا بدعة قال رحمه الله والقدرية مبتدعة ظلال في قدرية نوع القدرية مبتدعة ظلال القدرية هم الذين ينكرون القدر ينكرون تقدير الله للخلائق ينكرون تقدير الله للأمور هؤلاء القدرية نواكو أي نبيلي نواكو أي نبيلي القدرية قسمان القدرية قسمان كنا غالي قدرية النفات قدرية النفات وهم الذين ينفون علم الله السابق ينفون علم الله السابق ويقولون أن الأمر أنف يقولون الأمر أنف يعني مستأنف لا يعلمها إلا بعد وقوعها والعياذ بالله وهو سمع الله جوي بك جامبو لتندهكي ndo Allah aone kumetendeka nini ndo ajue ndo aandike nasallallahu alaihi wasallam وهذا كفر بالله. لماذا؟ لماذا نكفر؟ كنين نكفر؟ لأنهم وصفوا الله بالجهل. لأنهم وصفوا الله بالجهل. وبهجوي مبكى واتشوا تيند رؤوني جمام تندنين يعقل هذا تنمون قتال لسه هو أنكروا نيل حديث يموانز وكني صحيح مسلم معبد الجهل لأول من أظهر هذا المذهب. وقال عبد الرحمن حميد الحميري وابن عمر وكموليزة وقال يا ابن عمر ظهر من قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ولكن يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. عند سؤال الملتين من عمر وقسمة تتوقع عراق imeanziaoko Iraq eh tumekuja hapa tumesema haturudi mpaka tukuulize tumpacha sahaba mtume wote tumuulize asema Humayd ibn Abdurrahman fawfiqna bi ibn Umar dakhil almasjid tukamwona ibn Umar huingia msikitini faktanasna tukachukua mabega yake mmoja huku mmoja huku ndo akamuuliza swala sisi tunatoka Iraq na huko Iraq dhahara min qibalina unas yaqrauna alquran mashallah alquran sikum ta يقرؤون القرآن ألف ويتقفرون العلم يعني يجتهدون في جمع العلم وأنا بديك تفتع علم لكن اللي وانقوز علم يوم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف سبحانه ما يقرؤون القرآن لماذا؟ لأنهم وقعوا في المتشابه وتتبع الشبه ونصوم بلا عالم اللي عندهم من الصحابة وكاشا تزلوا حلق الصحابة وغيرهم وكيامو قوام علماء تجسومين تجيم دمشك في كشا كتابو جماعة كيلميشي وسيسدنغان ينم كتابو سينجين وتقمنا كتابو نيش حق لكن أنت اللي شبه في ذهنك وين روك الفتوكة في كل كتاب كيلو ماكوس سمتم على الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو كيف يذل الله الناس بالقرآن لأن في أذهانهم شبه تذكر سوما القرآن مباشرة اشتبه عليه الأمر لماذا ما عنده عالم يجونين عالم قد تقوى كتامي من تكامتهم كسوما فنيهيذي شكو مناشوني فنقو مدرسة متو سوماش وكيسكيزو تشكو طب ما شبه تشابه ليش ما تعلم عند أهل العلم نا والله وتونا تفوتي وتمونا يتخبط في المسائل سكوزوت يفروقت كسابو الشيخ واكين كتاب جات كتابو كمان بيبي يندي ها لبوتي هيفو ساسا هاو قدريا النفاء هاو ني أتباع سيسوي المجوس وندو لنزيش لكون نا سوسن النصران حتى هاو ني ببليا ومتايتا سوسن النصران وين الأديان تصوم واقو تاج وين يصوم الأديان الفرق هو يبان سوسن النصران ها أنو الوانزيش ماذا بها ينكرون القدر فهم كفار ألاف كنا قدرية من جينة جمالي ذا ابن عمر الجبوني نا ذاك الله هاي من الكبوش ابن عمر البسكية أكوانيه أكوانبيا إذا رجعت فأعلمهم أن عبد أو فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وهم براء منه ولن يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر إن لو كفريشة كفروهم باش كفروهم وأمي مني بريء منكم نواني بريء من يعني تكفيرهم كفرهم ألاف وقام بي الله تقبالك صرفا ولا عدلا يعني فرضا ولا نفلا عبد الله زوت الدقبليه حتى يؤمنوا بالقدر هي ولو يبين قوي يمين لأن ركن من أركان الإيمان أزه طيب رجعوا ابن عمر الوكفريش وبيل لقدرية الغلاة أثبتوا القدر حتى غلوا فسموا مجبرة وكهويته مجبرة يعني جبرية هوا ولثبتش قدر وغلوم بقى وكم فكون يا منادام اختيار وكسم منادام ni kerish fi mahabbati rih mamithibitisha qadar mpaka wakasema mwanadamu hana alaka yote na vitendo vyake na Allah ndiye humlazimisha humlazimisha kama afanye ghalu fi ithbat alqadar ghalu fi ithbat alqadar wa kaita mujabbira wazi hawa pia makosa ya madhhabia hawa pia ni makosa kwenye madhhabia bal ba'dhum yaqulun anna al-insan yakhluqu af'ala منهم المعتزلة يقولون وما دام انه انومبا فيتوفاكي انومبا فيتندوفاكي انومبا نين فيتندوفاكي اثبتوا الها مع الله خلقا مع خالقا مع الله امثبتيش خالق مغير ها ني wale قدريه غلا الذين اثبتوا القدر مطقوا كفنيا غلو مطقوا كمبوكونيا مانا ادم اختيار ده كايتوا مجبرا لكن بعض العلماء سما صحيح وميوندوك انقرضوا الحمد لله صحيح وميوندوك وينجي katika wenye kutakidi dikadi hii hawako sahihi lakini zamani walikuwa kwa wingi zama hizo walikuwa kwa nini kwa wingi lana min ahl aljabriyya kullu manadamu amelazimisha jipata mfanya tena jipata amefanya hana amelazimishwa afanye ndio yule bwana aliingia kwa mke kamuona ufanya fahisha na mwanamume mwingine na yeye siku zote ushindana na Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yomnasihi awati madhhab ya Jabriyya hataki. Eh? La la. Sasa siku mke wake akadanganya atakufundisha. Mke wake kumuuliza alimtilia mwanamume tu. Akia yule bwana mdirika mwanamume kichandani. Hasira tuko upanga atakakuua. Yule mwanamume kamba subir kidogo. أرجعت عن مذهب ابن على مذهب ابن عباس وش تراجع من جاي وش مفوت ابن عباس كما لا لا مفوت بس من نجي فتح نزيني قوة nguvu hapa melazimishwa kwa hivyo nielewe nipe udhu sio jabria akatulia mbio akamwambia alhamdulillah laulaki la dhalalt laulaki la dhalalt nakushukuru kama si wewe ulikuwa umesha potoka umenirudisha kwenye madhhab yangu fasara dayutha ان رضي الدياثة اكقبال دياثة علشان كنصور بدعات صلى الله عليه وسلم شوف ذلك اهل البدع غالب منهم سوت غالب منهم ترون في نوع من دياثة شوفون عنه وانه نوع من دياثة فلان يتساهلون في محارمهم في بناتهم زوج شوفون تنقل لهم بربا اذا كنت طوام كده وزيفة يا الله ينسيك يا راح روش روح عندهم نوع دياثة أكيد عندهم ولما الديوث في الشريعة ما هو الديوث الذي لا يبالي بأهله خرج ذهب كيف يخرج حجال أهل يكن تكذيبي ينجفنيك كجفنيك هون رأيك الديوث في الشريعة ديوثنا الديوث الذي ما يبالي بأهله هل خرج هل دخل أم تكذيبي وازي أم جفنيك هون رأيك الشريعة الديوث إذن الديوث صلى الله عليه وسلم وإذا رضي الفاحشة إن كليلة دياثة كليلة وديوث أكليلة فاحشة صلى الله عليه وسلم ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر نيوت أتكي كوبينغا أتكي كوبينغا ومبا الله أنا يوى يتكوكوا قبل يكوفكي وقتواك يكوبينغا هنا يعني علم الله السابق بلا شك فهو كافر ونن نكافر بالله كسبابه أما كتاك وما الله أجوى ما لم يكن لو كان كيف يكون يهتاكي كيوى أتنبكى يامبلي توكين رو الله يوزو كم توكين يا مفلان بلا شك هي نكفر من توكي مصيف الله ناصف هي بلا شك نكافر واضغ رواض كيف هي أنه مسألة قدرية كيف القدرية نذلال فيه التفصيل فيه التفصيل منهم كفار ومنهم ضلال منهم كفار نوالا بوكوما النفاة ومنهم ضلال نوالا بوكوما جبرية في الأفعال ضللوهم السلف ما بدعوهم لكن ما كفروهم نهينا المقصوديه أما القدرية النفاة بلا شك هي اتفاق وهنا كفار لكن القسم مبتدع ضلال akusudia wale ambao kwamba bado kwenye daira ya Kiislamu lakini swaru mubtadi'a kwa sababu ya jambo hilo wazi. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، تكون يا هذا بإذن الله تعالى.